السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. تفضل الله يحفظك. أنا أسئلة. السؤال الأول، القول الذي يقول الدال على الخير كفاعله، هل هذه المقولة صحيحة؟ نعم صحيحة. هي حديث ولا مقولة فقهية؟ لا، ورد حديث أيضا عن رسول الله، وإن كان في إسناده بعض الكلام لكن يحسن لشواهده. نعم بارك الله فيك. طب السؤال الثاني، هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور؟ والسؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، هل الذي يكذب القدر هو كسر كفر عقيدي ولا يعني ارتكب كبيرة من الكبائر؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهل الملائكة خلقت من نور؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أما المكذب بالقدر فضل مضل وتخلى عن ركن من أركان الإيمان، قال الله تعالى في كتابه الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والمؤمن المكذب بالقدر سيفصل في أمره، المكذب بالقدر مطلقا أو ما الذي يعني ما حاله، وإلا فالتكذيب بالقدر جملة كفر والعياذ بالله، يكذب بعدد من الآيات. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن عموما لا بد من التفصيل في شأن هذا الذي زعمت أنه مكذب بالقدر. والعلماء لم يكفروا القدرية جملة، بل الأمر فيه تفصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، والله اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا له. ما صحة هذه الاحاديث؟ الحديث الاول، من علم اني قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا ابالي، صحيح؟ لا صح. الحديث الثاني، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لا صح. الحديث الثالث، لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. لا يصح. الحديث الرابع، من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا الحديث في سند رجل اسمه محمد بن حمير، وحديثه منازع في صحته، بعضهم يقوي حاله وبعضهم يقول لا يتحمل مثل هذا المتن. فعلى أي حال، ولأنه فضائل الأعمال تسهل فيه، والله أعلم. الحديث اللي هو من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله كتبت له حجة وعمرة. لا يصح. طب يعني هذه الحديث التي لا تصح، هل يجوز العمل بها؟ والله أنا ذكرت لك مثالا، وهو آية الكرسي، لأن الضعف فيه ليس بشديد، ولأنها فضائل الأعمال. أما قول من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، إبطال الصلاة، إذا فهمت كده، لا طبعا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، انت حبك الاو وعايزك تدعي لي. بص يا شيخ، عايز اسال حضرتك سؤال. أنا قعدت فترة ملتزم وأصلي وأحفظ القرآن وأصلي الفرض الفرض وأمشي ملتزم، وفترة تانية ألاقي نفسي بعدت عن طريق الصلاة ومش عارف أصلي ومش عارف أحفظ القرآن، يعني حاسس إن أنا بعمل حاجات كتير غلط كمان، مش عارف أعمل إيه كذا مرة، يعني كده مرة التزم ومرة أبعد عن الالتزام، لا التزم قوي لا أبعد خالص. على كل، أولا اسأل الله الثبات، فمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا الدعاء إلزمه. ومن دعاء الخليل إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ثم صادق فئة صالحة تعينك على طاعة الله، وابتعد عن الصحبة السيئة التي تزهدك في طاعة الله، والله أعلم. طب ممكن يا شيخ أستفسر عن حاجة تانية؟ ولا تيأس من رحمة الله. مش يأس ولا حاجة، أنت بس العيلة يا شيخ ربنا يرزقني بصدى الصالحة، والعيلة ربنا يهديني ويصلح حالي. أنا يا شيخ قاعد في منزل شقة والدتي بيت عيلة، فالبيت كله مشاكل ونكد وحاجة يعني تسد النفس خالص، وطول ما أنا في المنزل طول ما أنا في الشقة أبقى طول اليوم تمام وكل حاجة، أرجع المنزل بالليل أعمل حاجات كتير غلط مش عارف. على كل حال ممكن تسكن في مكان آخر. تمام يا شيخ تمام، يعني أبعد عن المنزل خالص. ممكن المكان اللي فيه مشاكل، المنزل طول اليوم في خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. نسألك موضوع حكم الطلاق في حالة الغضب يا شيخ. إذا الغضب أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك، أما غضبان غضبان لا في حالة غضب شديد يا شيخ. ما هو إجمالي القول غضبان غضبا أفقدك التحكم في نفسك فطلاقك لا يقع، أما إذا كنت تملك أمر نفسك مع الغضب فالطلاق واقع. لا مش بتملك نفسي حتى لما سألت الشغل. خلاص أنا أجبتك لأداء الكلام الكثير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم فضلك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من فضل حضرتك، هو الاحتفال بالخطوبة نفسها عمل فرح كده في الخطوبة ده مش شرع؟ الأمر فيه ساعة من المباحات، بس ما يعني مختلطة ولا ايه بالضبط؟ مختلطة، بيجي يعني الاهل من الناحيتين يعني. لا يعني رجال على فتيات، شباب مع فتيات ولا طبعا بيبقى في مكان واحد يعني. لا تجوز كده، فيها فساد. لكن البنات مع بعضهن والرجال مع بعضهم ممكن تمشي. يعني حتى لو في الخطوبة من غير يعني عقد ولا حاجة يعني يجوز. لا ما الكلام على الاختلاط من عدم، بس دي امور مباحة وتختلف يعني. حتى الخطبة نفسها شرعا يعني يجوز الاحتفال بها بس بطريقة إسلامية يعني. ما في مشكلة فيها، دي أمور مباحة جرت على عادات الناس، لكن الكلام على الاختلاط، في اختلاط لا، الله لا يحب الفساد. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ اسأل سؤال كتير زي الله يبارك لك. أنا كنت نازل لصلاة الفجر وبعدين لقيت راجل كبير كده بيستنجد بيه يعني وكده. سمعني يا شيخ؟ انت نازل لصلاة الفجر وبعد ذلك نازل لقيت راجل كبير في السن، راجل مزن بيستنجد بيه، بيقول لي ابنه بيقول في راجل فوق في الشقة فوق وهو خايف يطلع. ابنه بيقول ايه؟ ابنه بيقول له في راجل في الشقة فوق وهو خايف يطلع فوق في الشقة، الراجل الكبير خايف يطلع. يعني ابني حفيده يقول له في حرامي في البيت. قال له في راجل فوق. طبعا انا رحت معاه لانه هو راجل مسن وكان شكله مجهوز جدا وقال له لا، وجدنا اربع تنفار تانيين من اللي كانت سرحة البحيرة وطلعنا الشقة. ايه لقينا راجل نايم مع مرات ابنه ام الولد. عريانين خالص. طيب فطبعا احنا رحنا راجل تانيين بينا ورحنا جبنا ده واحدة بالشرطة ووجدت الشرطة خدتهم، وانا اصبحت شاهد في هذا الحالة، فانا مش عارف بقى الذي الشهاده دي يبقى عليها حاجه. لا انت عفوا انت تشهد بال... انت رايت عياذا بالله زنا واضح؟ إيه لا إيه هم كانوا متغطين بالحاف وسجلوا الحاجات اللي حاطينها عليهم لهم عاريه خالص. ايوه ما دمت انت لم تقول انا رايته يزني فالامر فيه فسحه، لن يقام عليك حد. تقول رايت كذا وكذا امرا عظيما. انت ما الحرج اذا قلت رايت يزني بها، هنا يلزم الامر ان تاتي باربعه بثلاث شهود معك. لكن انت لم تقول انا رايت يزني، لم ترى الميل يدخل في المدحله. انا ما قلتش اللي هو رايت يزني، انا قلت اللي هو اللي انا شفته وهم اللي هو اللي حصل بالظبط. خلاص ما عليك مشكله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك مصطفى؟ الحمد لله. ان شاء الله نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يجزاك خير. بعد اذنك شيخ مصطفى، بسال على حكم فيزه المشتريات اللي يعني احنا الراتب بيتحول على البنك والفيزا بيعطينا فيزه مشتريات اوضع اضعاف الراتب، فبيعطيك ممكن تاخدهم مال او تاخدهم مشتريات على انك تسددهم خلال 55 يوم. لو سددتهم خلال 55 يوم اذا كنت ستسدد في فتره السماح لا اشكال عليك. تمام، مع السلامة. تمام، السلام عليكم. نعم، قراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر لها فضل؟ ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به، هل الكاذب شرك بالله؟ نعم، الكاذب شرك بالله، يعني في شرك خفي، يعني الكاذب شرك بالله؟ لا، الكاذب ليس شركا، الكاذب على الناس ليس شركا. طيب، وقراءة سورة ياسين بعد صلاة الفجر لا تصح؟ ايه، بس عايز تفهمي شيء. ايوه، ان الله لا يغفر ان يشرك به اذا مت على الشرك، لكن هذا انك اشركت في الدنيا وتبتي. بس حضرتك في حاجة اسمها الشرك الخفي احنا ما نعرفوش. اصبري بلاش جدل، بس الله يغفر لك. اقول الله يغفر لك، اذا تاب المشرك قبل موته الله يقبل التوبة عن عباده، والصحابة كانوا مشركين فأسلموا. فإذا تاب الشخص من الشرك قبل الموت غفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات العبد مشركا. أما الشرك الذي تتكلم عنه فهو الرياء. أما قراءة سورة ياسين بعد الفجر ليس فيها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك ورحمة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايزين رفع صلاة الجنازة، رفع اليد في صلاة الجنازة. لا يرى جمهور العلماء، والجمهور أكثر العلماء منهم الأحناف، عفوا منهم في هذا المقام الذين يرون الرفع، المالكية والشافعية والحنابلة يرون استحباب أو مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. الأحناف يخالفون، والتعويل في هذا استند الأحناف إلى حديث ضعيف جدا عند جماهير العلماء، وهو كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. هذا مستند الأحناف ومستند الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، لكنه عند أكثر أهل العلم ضعيف تالف. أما الجمهور القائلون بالرفع مع كل تكبيرة استدلوا بفعل عبد الله بن عمر، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، واستدلوا أيضا بالقياس على الصلاة المعتادة، وأنت واقف تصلي الله أكبر ترفع اليدين صلاة عادية، عند الهوية للركوع ترفع يدين، عند القيام للركوع ترفع اليدين، فضموا القياس لأثر ابن عمر. فيرى أكثر العلماء استحباب رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك بارك الله. السؤال الأول، هل صح الخبر الذي يقول اللهم احيني مسكينا واحشرني مسكينا وامتني في زمرة واحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ هذا الخبر لا يصح. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين لا يصح. وقد غلط بعض العلماء فركب متن هذا الحديث على سند آخر صحيح ورجع عن هذا. الحديث ضعيف لا يصح. والنبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه روايات ولتحرر أنه كان يتعوذ بالله من الفقر. والله أعلم. الله ينعم عليك يا عم الشيخ. السؤال الثاني طيب. عفوا، ألم يمر عليك حديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى؟ وارد. نعم مر يا عم الشيخ. ألم يرد عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وارد. بارك الله فيك. الله يحفظك يا عم الشيخ. تكبيرة الانتقال يا عم الشيخ تكون قبل الهوي للسجود أم بعد الهوي للسجود؟ ليس فيها نص ثابت، إنما إذا كنت إماما احذر أن يرتبك المأمومون من خلفك ويسبقونك. أنا فعلا إمام يا عم الشيخ. أنا فعلا إمام. تقولها بطريقة تمكن من خلفك من السجود بعدك، لكن إذا قلته وأنت واقف قد تتباطأ في الهوي للسجود فيسبقونك بالسجود. احذر وضبط صلاة المأمومين من خلفك. الله ينعم عليك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا عم الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا شيخ مصطفى. الحمد لله. شيخ مصطفى، في حديث بيقول يعني قدر المساجد في البلاد علامة علامات الساعة. عندنا في القرية المساجد كثيرة والمصلين قليلين في القرية. لم يصح حديث في أن كثرة المساجد من أشراط الساعة، إنما ورد حديث في لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني في زخرفتها وتزيينها ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. بتقول لك حضرتك بس بكلمك على بالنسبة لجماعة دعوة التبليغ، هل هو فرض الواحد منا يخرج كده ولا؟ لا، مش فرض عليك، ليس فرضا. أنصحك أن تتعلم دينك، تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى الله كما كان الرسول يدعو وكما كان الصحابة يدعون على قدر جهدك واستطاعتك. السلام عليكم. يسأل عن حكم نكاح المرأة في الدبر. هذه كبيرة من الكبائر، يحرم على الشخص أن يفعل ذلك، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحسن بمجموع طرقه أنه قال لعن الله من أتى امرأة في دبرها. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال مقبلة ومدبرة في صمام واحد، أو كما قال وهل الحرث إلا موطن الزرع، يعني أن الغشيان يكون في محل الغشيان الفرج، أما في الدبر فحرام حرام حرام. السلام عليكم. بركة عام الشيخ. نعم. لو سمحت يا مستر سلم، معايا عندي تمثال كده. ماذا نقول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ تقولي ربنا ولك الحمد. وإن شئت جدتي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، جائز أيضا. طب لو طلعت يا عم الشيخ، يعني بعد ما نزكد وصرت رب كده جاي على الجبين، يمسحه؟ لا، حديث ثلاثة من الجفاء منه مسح الجبهة لا صح. أما أبو بكرة، ليس أبو بكر الصديق، أبو بكرة رضي الله عنه الذي يقال نفيع بن الحارث، أبو بكرة كان جاء متأخرا والنبي راكع فركع، فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت 12 ملكا يبتدرونها يوم يكتبه أول. أبو بكرة ليس أبو بكر الصديق. لو سمحت يا عم الشيخ، طب لو انا جيت من برا وعايزه اعمل الحمام بس وقت الصلاه خلاص ما فيش الحق 5 دقايق بس، اصلي ولا اكل الحمام اجدد وضوء ايه ولا ايه؟ يعني اذا كنت محصوره حصارا شديدا، يعني تعبانه تعب شديد وتخشى ان تبول على نفسك في الصلاه، لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، فوق الحمام استريحي ويدا بالك وتتوضئي وصلي. طب مش يعني ازاي انا منتقبه وزوجي وابن خالتي بيصلوا امام وانا دخلت وراهم في الصلاه، فانا كنت لابسه النقاب، اصلي وانا لابسه النقاب ولا انزله؟ كل جائز، كل جائز. طب لو سمحت يا عم الشيخ اخر سؤال، لو ماذا يعني ينفع في الركوع ادعي؟ الركوع الغالب فيه يكون تعظيم الرب، لكن إن دعوت لا إشكال، لكن الرسول يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. أما الدليل على جواز الدعاء في الركوع بالأشياء اليسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع سبحانك اللهم، والسجود فيهما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، لكن الغالب الركوع لتعظيم الرب والسجود للدعاء في الغالب شيء أغلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الوالد الوقوف. الله يغفر لي ولك، تفضل. شيخ مصطفى الله يكرمك، بسأل عن رجل اختلف مع فضربه ونهاره، هل يجوز أن يأخذ منه ما يتم بميعاد عرف يأخذ منه جلد مالي يتأذبه؟ يعني الأصل القصاص، إن عدل عن القصاص إلى التأريش جاز. نعم. إن كان لئيما ويريد أن يؤذبه بشيء من المال فلا يبقى، أقول جاز. لا، لكن أصلا إذا قال اقتص مني أنا لطمتك لطمني. كان مع خالد، كان في الجيش مع خالد بن الوليد ابن عم له، فلطم عم خالد رجلا من الجنود، فقال الرجل أو شكى الرجل عم خالد إلى خالد فأتي به، فقالوا له اعفو، أبى أن يعفو وقال لابد من القصاص، فمكنه خالد من القصاص وقال هاك دونه، فرفع الرجل يده ليلطم عم خالد ثم لم يلطم وقال تركتها لوجه الله لا لوجه خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، يسأل سائل عن ولد لا يكاد يفهم، فعرضته أمه على مدرس خصوصي والمدرس يشرح والولد فهمه ضعيف، فالمدرس يسأل هل حلال لي أخذ هذا المال أو ليس بحلال؟ أقول حلال لك ما دمت تؤدي الذي عليك، وبعد نبه أهله قل لهم الولد فهمه ضعيف، إن شئتم استمريت على حالي وإن شئتم أخذتم ولدكم. السلام عليكم. بالنسبة بس معلش دي بس حضرتك، بالنسبة للدعوة يعني هل واجب علي أن أجي مثلا في مصر بالنسبة للشباب الفايز ده والحاجات دي ام يعني المناذر تكفي مثلا؟ اولا الدعوة الى الله ليست واجبة على كل فرد، لكن تستحب لكل فرد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اذا كانت عندك بصيرة ادعو الى الله، لكن ليس بواجب عليك. وقد قال تعالى ولتكن منكم أمة. الأمة دي عامة ولا تخصص؟ لا، أمة فئة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بالنسبة لغير المسلم برا، طب احنا واجب علينا نعم قدر الاستطاعة. الدعوة إلى الله مستحبة قدر الاستطاعة، وقد تجب على أقوام وقد لا تجب على حسب الوضع، لكن في الجملة مستحبة. حضرتك يعني أذن كفار برا أمرهم إلى الله، إن استطعت أن تنفعهم انفعهم، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم صيد الحمام في قرية ريفية يا شيخ؟ صيد الحمام في قرية، حمام الناس كيف تصطاده؟ لا تصطاد حمام الناس، الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لو انا جيت اجر شقه مثلا مفروشه وكتبت عقد ان انا هاخد شهر مثلا ودفعت الفلوس كامله وجيت ما كملتش الشهر ومشيت، هل يعني يجب علي على المالك ان يرد لي بقيه الفلوس؟ لا لا لا لا العقد. لا لا لا انت تركتي، انت متعاقده على شهر، انت اللي تركتي. اه تتحملي اجره الشهر كامله. اه يعني فيش حرام ان هو عليه ان هو ياخد الفلوس دي؟ يعني لا حرام عليه ليه، انت عطلتيه. هو ممكن يأجر تاني بقية المدة تاني مثلا براحته، ممكن تمنعيها انت. لا ممكن تمنعيه، انت من الممكن تغلقيها وتقولي لن تؤجر. لكن لو كتبت العقد يعني يبقى من حقه هو الفلوس كاملة. نعم الا اذا تراضيتما. الا اذا تراضيتما. لا لو هو مش موافق مش عايز يديني الفلوس مثلا خلاص اغلق الشقة بمفتاح الى ان الى ان الى ان الى ان ينتهي الشهر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام شيخنا. تفضل. ما حكم التربيع مع الصهاينة من غير الملوك السعودية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتلهم منكم فإنه منهم. لكن عموما التصالحات، تصالح بين مسلم وكافر، يجوز أن نتصالح بين مسلم وكافر، لكن بالضوابط التي لا تحدث فسادا على المسلمين. فإذا كان التصالح سيجلب شرا وفسادا على المسلمين فلا ضرر ولا ضرار. لا، لأن النبي تصالح مع بني قريظة أحيانا، وتصالح مع خزاعة، وتصالح مع مشركي مكة في صلح حديبية. أما إذا كانت هذه المصالحات تجلب فسادا وشرا على المسلمين فالله لا يحب الفساد، وقد حذرنا الله من موالاة الكفر في عدة آيات. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة شيخنا للعقيقة، هل تجوز بالغير الشاه؟ وهل في أثر غير أثر أنس بن مالك أنه ضحى عن بني بجذور؟ العقيقة نعم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم. وصح عن أنس أنه ضحى عن بنيه بجزور. والانتقال من الأبنى للأعلى طبعا عليه أدلة كثيرة، وجائزا لعدد من العلماء اشتراك سبع بنات في بقرة كعقيقة قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج، أو اشتراك ثلاثة ذكور مع بنت في بقرة أو في ناقة، هل هي واجبة يا شيخنا؟ الأضحية ليست واجبة. قال الشافعي عفوا العقيقة ليست واجبة. قال الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها. الصواب أنها سنة. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياك تفضل. وعليكم السلام شيخنا الله يبارك فيك. بالنسبة لجماعة التبليغ، هل هم على خطأ أم صواب؟ يا أخي التفصيل يطول في الجماعات، ليس المقام مقام أن نشرح جماعات ونذكر ما سويها وما حاسنها. المقام مقام نصح وفتاوى. فأنا أنصحك أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وتدعو الله لبصيرة، والمسلمون كلهم إخوان لك. لا تقصر أو لا تقصر أخوتك الإيمانية على جماعة بعينها. المسلمون كلهم إخوة لك، كلهم إخوة لك. لكن كنصيحة افعل ما فعله الرسول وأصحابه وتعلم دينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. تفضل شيخ مصطفى. الله يذكر بخاطرك. أبي عليه رحمة الله وتوفي أخويا الكبير، ادعي لهم دعوة أرفع يدك لتدعو الله له. الله يرحم والدينا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم المسلمين والمسلمات. اللهم آمين يا رب. دعوة للشيخ فضل السعيد يا شيخ مصطفى. الله يغفر لنا ولهم يا رب جميعا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. كنت سألتك بس قبل أمس على مسألة بيع السلم، كنت أبغى أستفسر من حضرتك، يعني يجوز إن واحد يحول لي على الصرافة فلوس وبعد يوم أو اثنين ومش يحدد الوقت اللي هياخد فيه البيع المتفقين عليه؟ السلم هو السلف وزنا ومعنى، وصورته أنني آتيك مثلا أقول لك أنا أريد طن رز، حددت الوزن. أيوة. والصنف رز مصري حبة رفيعة كسر 7% مثلا، حددت الصنف تحديدا تاما، أستلمه منك في 1 رمضان بمبلغ 1000 جنيه، فحددت الصنف تحديدا تاما وحددت الوزن طن وحددت زمن التسليم وحددت ثمن الرز بهذا التوصيف جائز. أقول لك خذ هذا المبلغ الآن، خذ هذه القيمة المبلغ تام وتسلم للطن في الوقت المذكور بالمواصفات المذكورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في صنف معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. ففي هذه الحال هذا السلم يجوز في الرز وفي السلع التي يجوز فيها السلم لا بأس به. أنا حاليا أنا ببيع أسمنت. أي. فبالطبيعي أن الأسمنت معروف، شكارة الأسمنت معروفة 50 كيلو، هل في أنني لازم أوضح له المسألة دي أن دي 50 كيلو ودي وقت معين، ولا هو بيجي لا 50 شكارة معروفة لدى جميع الناس، لكن تحدد نوع الأسمنت. معروف النوع اللي عندي معروف، لكن هو الوقت بيديني فلوس وبقول لي هاخده منك على الطلب، يعني مش محدد لي مدة، يعني انا هشتغل بعد اسبوع اثنين وقت مطلوب منك اخذ الكمية اللي انا عاوزها. وكلاكما موافق؟ ايوه موافق، مش مشكلة عندي، بس انا ما بقولوش على وقت معين، يعني ما بقولوش مثلا بعد اسبوع او اثنين، هو بقول لي مثلا خد ال5000 ريال دول هاجي اخذ منك 20 طن اسمنت بعد اسبوع اثنين وقت محتاجهم وقت ما اشتغل، انا لسه ما اشتغلت. اظن والله اعلم ان هذه الصوره تجوز في الاسمنت خاصه. لماذا في الاسمنت خاصه؟ لان الاسمنت يشق ويخرب، فاذا اتفقتما على طريقه ليس فيها محظور شرعي الا هذه الجزئيه، لان دعتنا اليها الحاجه، ان الاسمنت لم يكن على عهد الرسول اسمنت، وهو يشك إذا أتيت به عندي وخرب ولم أستعمله، فلهذه الضرورة يجوز ما ذكرت والله أعلم. طيب معلش يا شيخنا كمان سؤال خارج الموضوع، في واحد قال زوجته اكثر من مرة عليها الطلاق لا تفعلي كذا ومش فعلت، فهو بيقول انا مش قادر احدد كتيت طلاق او مش نيتي او كده، مش قال طلاق صريح انت طالق، قال لي اكثر من مرة علي الطلاق نعم. كفارة يمين في الجملة، فان الاصل بقى... ايوه الاصل يعني لا نبني على الشك في المفارقات الزوجية، لا نبني على الشك. حتى طلاق. هو يعني أنا ناسي مثلا طلقت زوجتي كم مرة، مرة ولا اثنين، متأكد من مرة مثلا، لكن الثانية شاكك، لا يبنى على الشك. طلاق لو هو قال أنا مثلا مش كفارة يمين، كفارة يمين. طب لو واحد تاني قال كنت ناوي فعلا بالكلام طلاق، يا شوف إذا كان ناوي سأفتيه برأي الجمهور، رأي الجمهور أنه يقع تطليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولانا. الحمد لله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا مولانا، العقيقة للصبي هل يجوز أن أنا أجيب شاه واحدة وسبع بقرة ولا لازم التماثل؟ والله مش هو التماثل مستحب، لأن الرسول لما قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ومكافئتان متماثلتان فيكره ما تصنعه، يكره أن احنا هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظ على المؤمنين أخوتهم، وأن يكفينا والمسلمين شرور أهل الكفر أجمعين. اللهم آمين. احذروا يا أهل الإسلام مناهج الكفار والتشبه بالكفار وعادات الكفار وتقاليد الكفار، الزموا دينكم، الزموا الصبغة التي صبغتم عليها. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.